والصلاة المصحة. إن كان لا يحدث ربما يظهر شيء من يعني تحت صورة كثير جدا. هذا لا يحدث بخلاف لو ظهرت سرطان هذا يحدث معنا. احيانا ايضا مسألة يحدث او لا يحدث احيانا الثوب مسقوط السروال مسقوط اذا طال مسطور اذا سجد كده هل هو يحدث ولا يحدث الضغط فيها العرض الضغط فيها العالم الضغط فيها نظر الناس يحبش في نظر الرأي ولا لا؟ قال واستقبال القبلة حيث شرط استقبالها. طب هو في النافلة ممكن تسامح الشارع في النافلة بعدم استقبال القبلة كذلك في صلاة الخوف كذلك في المسايرة المبارزة. طيب قال واستقبال القبلة يعني التفت عن القبلة بوجه فاستقبال بلا عذر ولا حاجة. عرف يا اخوان بطلت الصلاة. لا بأس لو التفت بعينيه لا بأس بدون ان يحرك وجهه والأمر لان الالتفات درجات الالتفات بالاعين البصر ورأسه ثابت او التفات بالعنق والرأس. هذا اختلاس يختلس الشيطان الشيطان من صلاة الأدب. طب الكفت ببدنه كله لغير حاجة بطلت صلاة. فعليكم طب الكفت لحاجة ينظر عليه معنا ليأخذ رمحا ليضرب عقرب مثلا إذا في حاجة فالصلاة إلى غير القبلة بعد اجتهاده وهو غير عالم الصلاة صحيحة. قال واستقبال القبلة حيث شرط استقبالها استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. معنى جاءت النجاسة مثلا لإخوة يابسة ووقف كده نزلت عليه نجاسة يابسة معنى. طيب النجاسة اللي لسه جاءت فينا كده يا معلم مثلا وقفت على العرض تعملها كده ما في مشكلة لأنها لسه لا تترك أثرا ما في شيء يدي ولا في شيء من الأشياء. طيب نجاسة رطبة ينزع وليكن الشكل نزع طيب العمام نزع طفينا عليها نزع لا يكون نزعها إلا إذا نزع الخميس وانكشفت عورته فيخرج من الصلاة يزيلها ويبني صلاة من تاني يستلم صلاة عرفنا. قال طيب هنا إخوة أحيانا واحد مننا مثلا رايح يحل ويأخذ علينا كده في ضرورة في علم. طيب لا ينبغي ان يصلي في زيته. العضله دي في باطن الانسان في امعاء الانسان شيء وفي قاروره وعلبه شيء ثاني. دي لا حكم ولا لا حكم. ما يصليش فيها. ما يحميش النجاسه. معايا يا اخوان؟ الصحيح بعلم. لكن لا يحمله. بخلاف لو انه حمل صبي او حمل طفل. هذا الشيء ذاك شيء. إذا نشتهي النجاسة وثيابك فطهر والرجز فهر اجتنبه جر وثيابك طهر البقعة طهرة بدل المطهر معنى إخوان. قال والعمل الكبير. طب العمل الكبير العمل الكبير في الصلاة من غير جنس الصلاة واحد كده واقف ومسك في الصلاة مسك المشط مش قاعد في مصر ده عمل كثير مش من جنس خلاص عرفنا انا قاعد في مصر. طب اللي يمر كده شوف ده مش في صلاه اصلا ده ما يكونش في صلاه. مع طيب هو في الصلاه هو في الصلاه كبر هناك كده وجاء عند القبله بيجي زي ما بيجي الشاب هذا عمل كثير ليس من جنس صلاه اصلا يبطله بالاجماع بالاجماع معنى يا اخوان فشوف الصلاه دي لا اداب لا احكام لا ضوابط قيود مواصفات لا ينبغي للمسلم يعني يحترمها يقدسها يعظمها ان يخل بها. قال ونعم كثير عادة من غير جنسه من غير جنسه معنى يقول لغير ضرورة. ليه؟ احيانا في ضرورة كل شوية يلتفت كده يبص في عدو ولا مفيش كل شوية يبص هذا في ضرورة في عدو امامه خوف في سبع في حية في ثعبان يريد ان ينقذ عصور الدم أعمى ولا غير أعمى يخشى عليه أن يغلط ما إلى ذلك. قال كالمشي والحق المشي الكثير غير جنس الصلاة بخلاف أنه مشي يريد أن يسد الفضل في الصلاة يسد فرجته في الصلاة لا بأس. طب الحق الكثير لا بأس بالحق اليسير عرفا لا بأس معنا لما حكى ابن عمر بطرة في الصلاة ثم مضى في الصلاة معنا في التراوح واحد الجو حار فعين كده مرة شيء يسير جدا لا بأس عندما كل الصلاة وقاعد يعمل ايه نافع قول النبي عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لا شغل عرفنا يا اخوان قوموا لله قانتين عرفنا؟ قال فإن كفر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قال في كفر. طب اليسير زي إيه بقى؟ تعالوا نضرب أمثلة اليسير. كما في السنة. الإشارة للرد على السلام. دخل هنا هشام السلام عليكم ردد على دخل هنا السلام عليكم ردد الله عشرة دخلت وأنت بتعمل كده. إشارة لكن إيه؟ هذا كله اسمه يسير والشرع اجازه وسواه عرفنا يا اخوان من ليه ايضا خلع النعم واحد بيطلع نعم وقت الصلاه بيطلع خفيه وقت الصلاه هذا شيء يسير وحصل من النبي عليه الصلاه والسلام ومن الصحابه. طيب رفع الامام ووضعه لا بس شيء يسير. طيب ليش الثوب الخفيف زي جد شيء خفيف ما يحتاج شيء عمل ترفع الدرجه بسرعه يهز القميص القميص يحتاج علاج انت بتلبس ما هذا سهل او جاك ملو اكمل زي هذا المكان يلبسه كل صاحب السنه اللي هي جزاك الله تمام. قال او نازع قطع عايز ينزع الشيء يا سيدي. طيب وحمد صغير طيب وقت يرجع مش يحمد صعب يضع اما يقوم يحمله لا بأس شيء يسير فتح الباب إجابة من سألك عن شيء كما دخلت أسماء على عائشة وهي في صلاة الصبح فقالت ما بال الناس قالت عائشة كذا يعني كده فقالت أسماء لها تكلمني قالت نعم براسي وسبحها سبحان الله عيشة سبحها معنا إذا هذا جهاز إذا يجوز في الصلاة تحمد الله تسبح الله ترفع صوتك وتزكي حالك إذا اعتراك شيء من نعمة أو تعجب من شيء أو إجابة للسائل السائل خلف الصلاة لا بأس كل هذا من العمل المسجد. طب البساط ها؟ جبت في الخريضة والناس سواء لا بس سواء لا نعرف دليلا طيب الآن دفع مار دفع مار وفي حركة لكن يسير أنا مرة ما بك تدفع جاء مرة واحد دفع طب واحد ثاني تدفع كل هذا اسمه عمل يسير وأيضا المصلحة طيب دفع البساط رجل بسط في منديل تعملوا كده بسط في كمه فتركه فلكه وخلاه فبسط في ارض رمليه مش فراش ولا فصار. ودلتها برجل تحت رجل اليسار يجوز عمل يسير. طيب كل هذا من العمل اليسير، أمثلة العمل اليسير. العمل الكثير قد بيناه يكون كثيرا، والذي يحدده العرف والعدل، ويكون لغير جنس الصلاة معنا، ويكون لغير ضرورة. إذا العمل كثير ضابطه العدل العرف، يكون من غير جنس الصلاة، يكون لغير ضرورة، هذا يبطل الصلاة. ثلاثة شروط. طبعا الاستناد قويا تغير عضلا، لان الذي قام مستندا الى جدار بقوه، اي معتمد على الجدار وهو قادر على القيام، كانه ترك القيام، كانه ترك القيام والقيام بالقيام. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد اربع الشروع بالقران، رجوعه الى التشهد الاوسط بعد ان استتم صحيح. بعد ان استتم لا، مساله التقييد بالشروع بالقراءه غير دقيقه. العبره بالاستتمام، استتم ولا ما استتمش، هذه العبره. كما في الاحاديث انه اذا استتم قليلا فلا يرجع، قبل الاستكمال ما اكملش يرجع، كاد ان ينهض المساله جالسا يرجع. معنى اخوان؟ طيب، طب هو رجع عالما غير جاهل وذاكر غير ناس، الصلاه هي المصلحه. عرفنا يا اخوان؟ اذا رجع جاهلا الصلاه صحيحه، إذا رجع متأولا الصلاة صحيحة، إذا رجع ناسيا الصلاة صحيحة. عرفني يا أخوان؟ لأن ممكن يكون متأول، كم من واحد متأول فعلا، وبيحصل ارتباك كبير جدا في هذه المسألة بين الإمام والمأمومين، وتكون مشاكل في المسألة كثيرة جدا. مش همنا الله يبطل صلاة الناس. جل همنا أن يصح صلاة الناس، لكن في الحدود الشرعية. قال وتعمد زيادة ركن الفعلي، كان يزيد ركوع في الركعة أو سجود مع السجدتين، كأنه إيه؟ كأنه أنقص، فمن زاد بهذه الأركان كأنه نقص. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، كان يقدم السجود قبل الركوع، وتعمد السلام قبل إتمامه. ليه؟ السلام ده يا إخوة خطاب للناس، خطاب لك انت بتسلم على مين، بتخاطب السلام عليك الله، بتخاطب هذا الكلام معنا. ولذلك يتحدى الانسان والصلاه بهذا الكلام. طيب هو تعمد يسلم قبل ماذا؟ الصلاه بطلت. قال وتعمد احاله المعنى في القراءه، بدل ان يقول اياك نعبده إياك بكسر الكاف، تعمدا ليس جهلا ولا عاميا. معنا يا اخوان؟ طيب الآن يا اخوان، رجل ألف ألف العلماء يقولون يصلي بمثله، إذا وجد الفصيح الذي ليس بألف ولا يغير الإغراء ولغير التاء ولغير كذا ولغير الحروف، هو يصلي بمثله. انما اذا وجد من هو فصيح قبيل لسانه سليم يتقدم يصلي بمثله. عرفنا يا اخوان؟ وهو جاي الصلاه القصد هنالك القيد بالعمد. لو ترك القراءه في الصلاه الجهريه نظرنا، اذا كان منفردا، اذا كان اماما، القراءه معناها الفاتحه، جرس الصلاة صحيحة خلاص؟ طارق السنة من أمد السنة بارك الله نعم؟ السنة القولية الراجح ليس فيها سجود سهل دي هيئة الجهر دو الإخفاء هيئة هيئة هو قرأ لكن ترك هيئة الجهر قال وتعبد السلام قبل إتمامه وتعبد إحالة المعنى في القراءة إقرار الفاتحة لأنها ركن وبوجود وأيضا فتحة يا إخوة إن العلماء متنازعون فيها بين الركنية والوجوب فهمتني؟ بين طائفة تقول بالركنية كانت وطائفة أخرى تقول بالوجوب والمسألة فيها أخذ ورد السبب إيه بقى؟ تعارض الأحاديث أنها سقطت على المسبوق فكيف تكون ركنا؟ معنا؟ كيف تكون ركنا؟ وقد سقطت عن المسبوق فالمسألة لا شك احنا احيانا نقول الركنية من باب الاحتياط ومن باب من الناس ما تخش هذا الشيء تخويفا له واحيانا نقول بالوجوب فالمسألة تتردد بين الركنية والوجوب قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عالم كثير للاستتار به ليه؟ هي السترة دي بعيدة وهو عريان طب عشان يستتر بقى يعمل ايه؟ هيمشي كتير هيعمل حركات كثيرة وعمل كثير من أجل يلبس هذه السترة ويستر عورته إذا يترك الصلاة من أساسها ويستعرف الصلاة الجديد بعد أن يستر عورته ويصف بفسخ النية فسخ النية هو الآن دخل على إن وقت المغرب موجود قد حان فبعد أن دخل في واحد قال له لا المغرب لسه ما بينزل فقلب هذا الفرض إلى النافلة لا بس إذا بطل الفرض فسخ النية قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه بالتردد مجرد تردد يبطل النية لأن النية مطلوبة قبل العمل ومصاحبة مطلوبة العمل وبالعزم عليه وبشكه هل نوى عمل مع الشك عملا أم لا لكن هذا الشك الذي هو قريب من اليقين ليس المراد الوسوسة لأن الوسوسة لا يعمل بها أصلا لا يعمل بها إذا كنت في العبادة لا يعمل بها الوسوسة بخلاف الشك قال وبالدعاء بملاك الدنيا لا دليل لا دليل أيها الأخوة في هذا المفتوح الدعاء مفتوح لو سأل ربه الملح والماء والطعام والشراب وملاذ الدنيا لا نعلم دليلا يمنع أو يبطل الصلاة هنا يقول وما يشبه كلام الأدبيين هذا بعيد أنا لما أخاطب ناس في الصلاة وأكلم ناس في الصلاة هذا مبطل أنا متعمد مبطل إنما كوني أدعو في السجود ما في أيش المنهج أقرب ما يكون الرب من العبد هو الصلاة وأقرب ما يكون العبد من الرب هو الصلاة فأكثر من الدعاء وقال ربنا ادعوني أستجب لك فإن دعا بخيري الدنيا والآخرة أو بما أحتاجه شخصيا وقد ذكرنا أن الرجل العربي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك معنى إخوان ومن إتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد عليه الصلاة والسلام ومن قهقه المراد إيه؟ الضحك الذي يظهر معه الصلاة كما في أثر جابر رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة بس ولكن ايه يقطعها القرقرة كما في مصنف ابن ابي شيبه السند الحسن معنا اثر جابر رضي الله عنه لا يقطع الصلاة بس ولكن يقطعها القرقرة يعني الضحك والقهقه بصوت احترازا من التبسم، فإن التبسم لا يبطله، ولكن لا يفهم أحد أننا نقول للناس تبسموا في الصلاة، لكن أحيانا يحصل حركة أمام رجل يصلي فيتبسم لأنه يستطيعش إلا نفسه، بتجيله فجأة بتجيله طرق أمامه حصل كده، طفل بيلعب أي شيء هو بيصلي بالبيت حصل أي شيء من هذا الطفل اللي بيصلي تبسم، حكم الصلاة صحيح لا تبطل إلا بالقطع. محمد خليفة معنا جميل قال الصوت ولا ممكن الصوت الصوت ما أظهر الصوت حتى لو قل حتى لو قل حتى لو قل حتى لو قل الضحك بالصوت يعني يسمع أنا لو جنبك أسمع واضح طيب قال وبالقهقه ليه بقى؟ لأنك نزل في الشهر فعن إخوان ونهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت قال وبالكلام ولو سهوا هذا على قول قوله ولو سهوا ولو سهوا على قول وهذا مرجوع كما قلنا من قبل في الكلام ما دام عن جهل الصلاة ما دام عن نسيان الصلاة فالصلاة صحيحة لا ترجع متى تقول إذا كان عن علم وتعمد أروح يا إخوان طيب وهل تقول إذا تكلم لمصلحة الصلاة فيها قولان والراجح أنها تقول ويعيد الصلاة ومتى لا تقول إذا تكلم يا إخواننا ظانا أن الصلاة قد انتهت كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه دنيا عرفنا؟ طيب وبتقدم المأموم على إمامه يتقدم المأموم فيكون أمام الإمام ولذا الواجب أن يكون الإمام قدام الناس ولا يتقدم أحد منهم أمامه إذا أراد بعضهم أو ضاق الوقت العقل المكان تماما وأراد أن يقف على يمين الإمام لا بأس أما أمام الإمام لا قال وببطلان صلاة وببطلان صلاة إمام بطلان صلاة الإمام لكن بمبطل متفق عليه الآن هذه الفقرة تدرنا الكلام على إمام الكافر معنى هل تصح إمام الكافر؟ الجواب لا الكافر المتفق على كفر الجواب لا طيب المجنون الجواب لا الغير مميز الجواب لا طيب صاحب السلس البرمي والناس وراءهم ما عندهمش هذا الامر، ما عندهمش هذا الداء. لا يتقدم اصلا، لا يتقدم اصلا. انما يصلي رجل سليم. انما صاحب سلس البول يؤم مثله، يؤم من هو مثله. على الحال نفس الحال. معناه ما دام هناك من يقوم بهذا الشيء فهو يتنحى. ولا يصلي بالناس. طيب. عمر بن العاص ما صلى بالقوم. هو على جنابه وتيمم تيممه له مسوغ هناك مسوغات للتيمم منها فقدان الماء اليس كذلك؟ منها وجود الماء مع تعذر استعماله لجرح او مرض ومنها شده البرد وخشيه ولا استطاع ان يسحب الماء فعمر بن العاص هذا طبيب خشيه لأنه لو اغتسل بماء بارد يموت ولم يستطع تسخين ماء فصلى بالناس وهو متيمم على الجنابة فلا يدخل هنا في هذا المسألة لا يدخل في هذا المسألة فالآن هذه المسألة أحيانا يعبر عنها بعبارة أخرى الاهتمام بمن لا تصح امامته، الاهتمام بمن ايه؟ بمن لا تصح امامته، كافر تصح امامته، المجنون غير المميز، معنى؟ طيب المرأة تقوم الرجال نفس الأمر، طب الرجال ما مش دين، مش دخل دين، طب هي تقوم النساء، الموضوع هي تقوم الرجال، تبطل الصلاة، طيب إذا الفترة دي وببطلان الصلاة إيه؟ إمام ممكن يعبر عن التعبير عن الفقهاء ويعبره، فالإمام بمن لا تصح إمامته بالأصل. عرفنا يا اخوان؟ طيب ايه الفضل؟ لو صلى امام بغير وضوء ناسيا هنجيها ان شاء الله. طيب الان ما تشوف العرب والناس وراءه يسطرون ايضا نفس اللي يدخل في هذا يدخل في هذا يدخل معنا في هذا خلاص؟ عرفنا؟ طيب الان السؤال اللي سال عليه الاستاذ محمد دخل الصلاة يقولنا أنواع الطهارة بسرعة كده تذكر الصلاة النوع على غير الطهارة يخرج كما في الطهارة ما افتكرش إلا بعد ما صلى هم اللي وراء لا يعيدون الصلاة صلاة صحيحة وصلاة هو يعيدها هكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم معنا يا إخوان؟ طيب أيوة طيب قال وبسلامه عند القطع امامه اتكلمنا على هذا اظن من قبل لانه ترك متابعه امام غيره او سهوا ها تبطل اذا سلم عند القطع امامه او سهوا ولم يعده بعده تبطل طب افرض سهوا وعامل كده اهو هو جالس الان وبعدين كده رجع تاني ما في مشكله تمام وسلم مع الامام بعدين ها وجاب سجود السهو او الامام يحمل عنه سجود السهو لا لا الصلاه صح يعني احنا جالسين اهو احيانا تحصل الانسان وهو جالس الامام كده بيقرا التشهد كم واحد قبل ما يسلم الامام عامل كده وبعدين افتكر ورجع تاني ودخل في العباده مره لا باس طب بلاش دي يا اخوان واحد كده بيصلي ورايا الامام فالامام طول السجود قوي قوي فرفع واحد راسه كده يشوف الامام عامل ايه وهو سال وبعدين شافه سجد رجع تاني الصلاه صحيحه معنى حصلت مع النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الايه الحسن وانطفى ظهر النبي عليه الصلاه والسلام وطول النبي في السجود عليه الصلاه والسلام والصحابه شوف ايش الموضوع اللي طول ده فجاب واحد رفع راسه وشاف النبي عليه الصلاه والسلام لا زال سجدا و ابن بنتين على ظهره فرجع تاني رجع ايه ما ينفعش بقى واحد يقول سجد ثلاث سجدات خطا فاهمين ان مثلا بعض الناس يقول لك لا سجد ثلاث سجدات لا هو مجرد يتباين الامر ثم رجع الفعل. اذا انقذ صلاه الناس والصلاه الصحيحه. عرفنا هذه؟ احيانا بيحصل بنحتاج هذه المساله صحيح واحنا راكعين مش مشكله بنشوف طب المشكله هو ساجد. هو ساجد لابد يرفع راسه. فيقول لك ارفع راسك انت عامل جزاده سجدته. لا. لو كان هذا صحيح لكان هذا الصحابي زاد سجدة والنبي عليه الصلاه والسلام راه وكلمه الى اخره والنبي عليه الصلاه والسلام يرى في الصلاه من ورائه قال وبالاكل والشرب عرفنا في الفرض بالاجماع في النافله في خلاف والراجح انها تبطل بالاكل والشرب ولو كان يسيرا ننتقل لنقطة ثانية. تفضل يا شيخ. ونجيبها. إجابة كل المحيط إن شاء الله. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل لا بأس. ويسجد له الصواب أنه لا يسجد له. طيب ولا تقتل إن بلع ما بين أسنانه إلى مكة. كان يكون مغلوبا. في سن يوم نزل ابتلى عنه نصب عنه الصلاة صحيحة لأنه لا يمكن التحرز به. وكان كلامي انت نحنها بلا حاجة يعني نحنها بلا حاجة حكم الكلام تبطل الصلاة. الصواب لا، النحنها البكاء التفال انت بتقول التفال ها تف صح لا تاء هي كلها ذكر حروف يعني صح نحنها حروف التفل حروف البسط تف تعالى هم بتعملهاش لكن هي تموز تلقائيا بيجي بيدخل بيرمش حرف طب لما بيجي ينفخ اف والنبي نفق في صلاة الفصل عليه الصلاة والسلام لم تطل الصلاة. طب البكاء نفس الأمر عرفنا إخوان. طب النحيل نحيل شدة البكاء نفس الأمر لا تطل الصلاة. فقالوا لهم تنحنح هي مثل النحنحة مثل إيه السعال زي السعال يجيبوا كحة كح عدة مرات معنا إخوان يجيبوا سعال يجيبوا عطاس يجيبوا تفاؤل كل هذا لا يقبل الصلاة. قال وكان كلامك انت نحنح بلا حاجة الصلاة لا يقبل الصلاة ليس هذا في كلامك. قال او نفخا فبان حرفان الصلاة ان النفخ لا يقبل الصلاة وقد نفخ النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الصلاة. طيب قال الامام ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم وهذا ظاهر لا يصح إلى ابن عباس رواه سعيد أي سعيد بن منصور في السنن وعن أبي هريرة نحوه من رأيه وقال ابن المنذر لا يثبت عنه ما شاء الله والمثبت مقدم على النهي النبي عليه الصلاة والسلام له وعنه أقراه عن من؟ عن الإمام ولا أقول يقطع الصلاة صح لحديث الكسوف وفيكم منافق وقال أفقه رأى أبو داود وقال مهنة من تلاميذ الإمام أحمد وله أسئلة رأيت أبا عبد الله يتنعم في السنة وهذا هو الصحيح. ولماذا يشدد على الناس؟ وأو انتحب لا خشية لله أو انتحب يبكي أصيب بكآبة أصيب بحزن فانتحب فبكي الصلاة لا تقع. يقول لك لا لخشية الله يعني بخلاف إذا كان إيه لخشية الله نحن أصلا لا نوافقه على هذا الموضع إذا انتحب ما تكلم ما تكلم أين الكلام؟ الانتحاب هذا زي السعال زي العطاس زي التفاعل زي النفع زي طرف التفاهم. قال من كان من خشية الله تعالى لم يقتله لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصخرة لا يعني لا تقل إنما تتكلم يعني هات أنه في الصلاة نعس تتكلم خرج منه كلمة تكلم مع بوك الصلاة صحيح أو صوت على لسانه حال قراءته يعني جاي يقرأ ها فبدل ما يقرأ مثلا صورة تكلم بكلامه هذا صار في لسان فاعذروا فيه وفي علامات الخطر لسان هم استكلوا عليه في هذا البلد. طيب يعني احيانا يا اخوه اياك لسان مثلا يقول سوي الصفات يقول سوي الاستناد هو يرصد في الاسانيد والاحاديث والرجال والرواه سوي الاستناد. كان الشيخ مكه رحمه الله عليه مره جاي يقول سوي الصفات والطلاب لا سوي الاستناد رحمه الله عليه فكان يحكي هذا ويضحك عن الطلبة وكان أحيانا يقول أنا لا أحسن الرقية أنا أعدد بني أن أرقي هذا لأني لا أحسن الرقية رب الله فكل ذات مرة جئت لأرقي رجلا فأخذت أقرأ عليه فحضر عليه الزك فقلت اخرج يا عبد الله من عدونا فالإنسان أحيانا يكون مشتغل بحاجة فتسقط على لسانه فالآن هو جاي يقرأ صور كل واحد فتكلم مثلا بكلام الناس إذا مصدق إنسان مش عند عمه. قال

دام يمر ما بينك وبين الصفرة فهو يقطع، ومعنى القطع يصل ويستعمل السلام الجميل. ولا نقول هل التقصير من المصلي او التقصير من الله، عموم الحديث لم يفرق ولم يفصل. واحد يقول لابن عباس رضي الله عنه مر في منى من بين الصفوف باتاني وهي ترك، نقول المأمومون سترهم سترة الإمام، ولا يضير إذا مر المرء من بين الصفوف، لا يضير الناس ولا يضير الصلاة، إنما المشكلة إذا مر من أمام الإمام أو من أمام المنفرد. معنا؟ والكلام الأسهل ليس هناك ما يعارضه في النصوص، أن معنى مرور المرأة فيما يعارضه، وأمر الحمار فيما يعارضه، لكن أجيب على هذا كله، بقينا بالكلب الأسهل، كذلك يقطع الصلاة، وذكروا هذا في المطلبات للصلاة، فإذا يضاف هذا الرحمة فيكم إلى المطلبات التي ذكرها المؤلف صاحب المد وكذلك صاحب الشرح. العلة الخط؟ العلة المرور. العلة المرور. إذا مر من سوى هؤلاء الثلاثة فلا يقطع، وإنما يدفع أيضا يدفع. معنى؟ صحيح جماهير العلم يقولون القطع المراد به الحديث هو قطع الشرع وكمال التوابع، صح، لكن هذا تأويل لظاهر النص، والصلاة العمل لظاهر النص. عرفنا يا اخوان؟ طيب السؤال ليس جد؟ ولا تلو. طيب نأتي بهذا يا اخوان إلى نهاية المبطلة، لكن بإذن الله عز وجل قبل أن نذكر لما قلت لكم في أحكام سجود السهو كثيرة، نرجع بإذن الله عز وجل إلى النظر من بداية الكتاب، كتاب الصلاة. ولا أدري قبل كتاب الصلاة في شيء، نحن هم يكون الصلاة نفسه، نحن نبدأ لكم بدأ شروط الصلاة. تفضل يا شيخ. نعم؟ أغلب الأسئلة في الصلاة. جميل. اكتبوها في أوراق، اكتبوها في أوراق. بإذن الله يا إخوة الله خير، من باب شروط الصلاة. نرجع مذاكرة ومراجعة ونناقش وإضافة أشياء لابد من إضافتها وتكميلها حتى نصل إلى باب المبطلات. فإذا أبطلنا هذه أبواب الفصول انتقلنا إلى أحكام سجود السهو إن شاء الله. وأحكام سجود السهو كما قلت لكم كثيرة طويلة، وفيها تفاصيل وضوح، في فضولها تفاصيل كثيرة. السؤال الذي هنا السؤال الحين هذا برجل يقول المرء الحاج يجوز له الجلوس في المسجد بين الطرف وغيره إذا كانت في مناسبة أوسع وفرح، نعم هذا تفضل شيء بكر. الطول. السؤال بتاعنا الاحسان الاول، هل يجوز للقارئ أن يطلع أن قول الله عز وجل في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقف على الراسخون فيها قولا لا العلم منهم أن يرى الوقوف عند قوله تعالى إلا الله ومنهم من يرى الوقوف عند قوله والراسخون في العلم مع الاخوان وكان ابن عباس يقول انا من الراسخين ويقف في هذا الموضوع لا باس هذا جائز ولا جائز لكن والراسخون في العلم يعلمون معناه لا يعلمون كيفيات الصفات يعني كيفيات الصفات من المتشدد الذي لا يعلم المعنى والمعنى والراسخون في العلم معقول اي يعلمون المعنى اما الكيفيات لا يعلمونها هل يجوز للرجل ويسمع القرآن أن يخرج ريحة؟ إذا اضطره ذلك لا بس لا ليس على حق يقول من المطلوب طرق ركن أو شرط عام أو سفر السؤال هذا السؤال ليس معقول عنه لا لا يجبر الركن ولا الشرط سجود السهو الآن هناك ركن بارك الله فيكم وهو تكملة الإحرام دخل الرجل الصلاة ولم يكبر تكملة الإحرام سهيل الصلاة أصلا لم تعرف طيب الآن نسي وقد دخل بالصلاة دخولا سريعا وانعقد صلاته نسي الركوع واستحضره عن قرب يرجع له يرجع للركوع عن قرب استحضر عن القرب استحضر القرب القرب هو ما لم يشتغل بركن آخر إذا اشتغل بركن آخر جديد ألغى الركعة الأولى جعل هذه الأولى خلاص؟ إذا أتى بها ولم تصل الصلاة ها؟ إذا هو أتى بالركعة ولم تصل الصلاة جميل بس اللي قبل فترة استانف منها طبعا هذا الأول ملغي وهذا عيش مكان أول لا تكبر الإحرام واحد خلاص انعقد الصلاة تمام انسان يصلي على سجادة كبيرة واحد اطراف السجادة او بعض الاجزاء منها يكون في غير المكان الذي يصلي فيه لكن نجس في نفس السجادة فما حكم الصلاة يعني سجادة كبيرة مثلا ايوه في طرف ما يعمل في طرف او في اي موضع بعيد في المكان هو في المسجد بتاع هو السجود صلاة صحيحة سبحانك اللهم وبحمدك بل لما لا يعقل يعقل لو أنت تحت نجاسة كده وفي السجادة الطاهرة تصلى صلاة صحيحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة